في يوم الاثنين 11 أبريل سنة 1981 في بنك من بنوك شيكاغو، فتحت الموظفة خزينة البنك وكل شيء كان تمام، ما في أي مشاكل، الخزينة مرتبة وكل صناديق الأمانات على وضعها الطبيعي. بعدها بفترة جات واحدة من زباين البنك كانت تريد تفتح الصندوق مالها، فدخلتها الموظفة للخزينة، بس لما حطوا المفاتيح على قفل الصندوق تفاجأوا بالقفل يرجع لداخل ويطيح، القفل كان مكسور. وهني اكتشفوا ان في 74 صندوق ايضا تم كسر اقفالهن وسرقت محتوياتهن الثمينة. الغريب ان ما كان في اي اثر للطريقة اللي دخلوا فيها اللصوص للخزينة، لا كانت في حفرة في الارض ولا فتحة في الجدار، وباب الخزينة كان مسكر وما في اي خلل او كسر، ومثل ما قلنا الخزينة وصناديق الامانات كانت مرتبة، وما كان يبين ان في حد كسر اقفالهن او فتحهن. يعني بالعادة في عمليات سرقة البنوك يحصلون الخزينة مقلوبة، فليش هني بالذات اللصوص حرصوا يرتبون الخزينة؟ وكيف دخلوا من الأساس؟ ما كانت في حفرة أو فتحة ولا كان الباب مكسور. هذه واحدة من أكثر عمليات السرقة المميزة والذكية اللي مرت علي، راح تنذهلون وتتفاجئون فيها. السلام عليكم، معكم بدر. اللغات كانت ولا زالت مفتاح العلوم من بداية التاريخ. لو ما عندك لغة ثانية فكأنك حاصر نفسك في سجن. اللغة الثانية تفتح لك أبواب وعوالم مخفية عنك. أنا لو ما كنت متقن للغة الإنجليزية ما كنت قدرت أفتح لكم هالقناة وأقدم لكم هالمحتوى، فإحنا محتاجين نتعلم لغات ثانية. وهني يجي دور راعي فيديو اليوم، مركز جيوغيت للغات، واللي يقدمون لكم دورات في الإنجليزي والألماني والتركي والفرنسي وغيرها كثير من اللغات. إذا تريد تتكلم بطلاقة بأي لغة فجيوغيت هو اختيارك الصح، يكفي انهم حاصلين على اعتماد الايزو العالمي. ولو دخلت صفحتهم على الانستغرام راح تشوف اراء الناس والطلاب اللي سجلوا عندهم وكيف قاعدين يتكلمون بطلاقة بعد ما تعلموا ودرسوا، وتقدر حتى تشوف كفاءة طاقم المعلمين والطرق المميزة اللي يستخدمونها في التدريس. المركز حاليا طارحين برنامج اسمه جيوغيت بريميوم، البرنامج المميز، برنامج متكامل يشمل 300 ساعة تدريبية ياخذك من الصفر للعالمية في أي لغة تريدها، وتجي معاه شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي الأردنية. وطبعا الدراسة ممكن تكون أونلاين وممكن تكون حضوري، والعرض المميز اللي موجود حاليا هو خصم بنسبة 70%. البرنامج الضخم هذا نزل سعره من 1400 دولار ل 420 دولار بس، وخلوا في بالكم هذا العرض متاح فقط ليوم واحد، فلا تفوتوا هالفرصة واستغلوها قبل ما تطير من يديكم. رابط التسجيل موجود تحت، سجلوا بياناتكم وهم راح يتواصلون وياكم، أو دخلوا على رابط الواتساب وتواصلوا وياهم بشكل مباشر. قصتنا صارت في بلدة اسمها بارينغتون، بلدة صغيرة نسبيا موجودة في ولاية شيكاغو الأمريكية. في الثمانينات البلدة هذه كان فيها بنك واحد، واللي كان عبارة عن فرع للبنك اللي يسمونه البنك الوطني الأول. هذا كان بنك فدرالي تابع للحكومة. البنك هذا في ذاك الوقت كانت خزائنهم تشتغل بمؤقت، يعني لما يخلص الدوام يجون على الخزينة ويسكرونها، بس ما يسكرونها بمفتاح، يسكرونها بمؤقت. يعني هم ينتهي الدوام عندهم على الساعة 5 المساء ويفتحون على الساعة 9 الصبح، فبين الساعة 5 المساء و9 الصبح في 16 ساعة، فيضبطون المؤقت على قفل الخزينة انه يفتح بعد 16 ساعة. خلال هذه 16 ساعة ما في شيء يقدر يفتح الخزينة، ما في لا مفتاح ولا رقم سري ولا أي وسيلة ثانية. طبعا الخزينة فيها رقم سري، لكن حتى لو كان عندك الرقم السري هذا ما راح تقدر تفتحها خلال فترة الإغلاق. يعني هذا المؤقت كان يعتبر طبقة إضافية من الحماية. ونفس الشيء يصير خلال إجازة نهاية الأسبوع، المفروض طبعا الإجازة عندهم يوم السبت والأحد، بس البنك كان يفتح يوم السبت لمدة نص يوم، يعني بس فترة الصباح. فبعد ما ينتهي الدوام يوم السبت يوقتون المؤقت هذا عشان القفل ما يفتح إلا صباح يوم الاثنين بعد ما تخلص إجازة نهاية الأسبوع. فيوم السبت بتاريخ 11 أبريل سنة 1981 الموظفة اللي كانت مسؤولة عن الخزينة قفلت باب الخزينة وضبطت المؤقت عشان يفتح صباح يوم الاثنين. بكرة اللي راح يكون يوم أحد إجازة، فما راح يكونون موجودين. خلصت الإجازة ورجعوا الموظفين للدوام صباح يوم الاثنين بتاريخ 13 أبريل 1981. الموظفة المسؤولة عن الخزينة دخلت الرقم السري وفتحت الخزينة وشافت الصناديق وكل شيء ظاهريا كان تمام، ما في أي شيء غلط. طبعا الخزينة هذه كانت مليانة بصناديق الأمانات، الصناديق هذه يحتفظون فيها الناس بممتلكاتهم الثمينة، سواء كانت فلوس أو ذهب ومجوهرات أو حتى وثائق رسمية مهمة. وهذه الصناديق كل واحد منها له مفتاحين، مفتاح عند مسؤولة الخزانة اللي هي موظفة البنك، ومفتاح عند الزبون صاحب الصندوق. فلازم يستخدمون المفتاحين هذيلا مع بعض عشان ينفتح الصندوق. ففي يوم الاثنين هذاك بدأ الدوام بشكل طبيعي وكان كل شيء تمام، المتعاملين يجون ويطلعون وكل شيء ماشي بسلاسة، ألين ما جات واحدة من الزباين من أصحاب صناديق الأمانات. فالزبونة هذه قالت لهم إنها تريد تفتح الصندوق مالها، فخذتها موظفة الخزينة ودخلوا مع بعض. بس لما حطوا مفاتيحهم على قفل الصندوق، القفل طاح على داخل، يعني كان مكسور. ففتحوا الصندوق بسرعة واكتشفوا انه انسرق. وبسرعة الموظفة بدأت تشيك على باقي الصناديق عشان تكتشف انه في 74 صندوق تم كسر اقفالها وسرقت الاشياء اللي داخلها، مع ان الخزينة ما كان مبين عليها انها مسروقة، وحتى الاقفال المكسورة كانوا حاطينها في مكانها بس مجرد ما تلمسها تطيح. فواضح انه كان في جهد بذلوا اللصوص عشان يخبون عمليتهم، ما كانوا يريدون موظفين البنك يكتشفونها على طول. بس السؤال ليش؟ طبعا البنك اتصلوا بالشرطة اللي جوا على طول وبدوا تحقيقاتهم، ومعاهم بعد جو محققين الـ FBI، لأن البنك هذا تابع للحكومة الفيدرالية فهم مسؤولين عنه. المحققين اكتشفوا أن اللصوص سرقوا ممتلكات قيمتها أكثر من $1,000,000، مبلغ كبير خصوصا لو حسبناه مع نسبة التضخم، يعني بقيمة فلوس اليوم يساوي $3.5 مليون. مسرح الجريمة كان جدا محير للمحققين. أول سؤال عندهم كان كيف دخلوا؟ ما في فتحة ولا في حفرة، وباب الخزينة كان مقفل وما كان في أي كسر ولا أي عطل. غير هذا حصلوا أدلة حيرتهم أكثر، حصلوا ساعة منبه من النوع القديم هذا، وحصلوا معاها أدوات كسر الصناديق مثل الشاكوش والزرادية، وبعد حصلوا الله يعزكم دبة ماي مليانة بول. طبعا وقتها في الثمانينات ما كان في تحليل DNA والأمور هذه، فيعني هذه الدبة ما فادتهم في شيء. ومع أن المحققين سووا كل اللي يقدرون عليه لكنهم حرفيا ما حصلوا شيء، ما كان في أي شيء يدلهم على كيف دخلوا وطلعوا، ولا حتى حصلوا مجرد طرف خيط ممكن يتبعونه. الصحف المحلية حرفيا وصفت السرقة هذه بالجريمة المثالية. الغريب أن منفذ الجريمة المثالية هذه كان شخص واحد، لو بعد هذا الشخص كان مصفف شعر كوافير. الرجل هذا كان اسمه ويليام سمارتو. سمارتو هذا كان اسم على مسمى، سمارتو مشتقة من سمارت فيعني إنسان ذكي، وكان يعني في الواقع حرامي متسلسل ممكن نسميه، سارق بنوك. فهذه ما كانت عمليته الوحيدة بس كانت الأنجح والأكبر. فصاحبنا كان يشتغل كمصفف شعر في صالون نسائي، ومعنها ترى شغلة مربحة بس يمكن سمارتو كان يريد تحدي أكبر شوي، وكان مستعد ياخذ المخاطرة. ومع أنه مثل ما قلنا نفذ العملية بروحه تقريبا، لكن كان يعني في مساعدة بسيطة من أخوه. أخوه هذا كان اسمه فينسنت، فهو أخوه كانوا يدورون على البنك المناسب مع بعض، كانوا بطبيعة الحال يستهدفون البنوك اللي موجودة في مناطق غنية، لأن احتمال أكبر أن الناس اللي فيها مخزنين أشياء أثمن في صناديق الأمانات. فلما استكشفوا منطقة بيرنغتون وحصلوا هذا البنك عرفوا أنه هدف مناسب. فالأخوين دخلوا للبنك وبدوا يسولفون ويا الموظفين. سمارتو كان من الأشخاص اللي عندهم جاذبية وأسلوب مريح في الكلام، يقدر يخلي أي حد ينخدع فيه. فهو أخوه استأجروا صندوق أمانات من البنك، طبعا استأجروا باسم مزيف، وكانوا اثنين هم يروحون للبنك مع بعض، وكانوا دائما يسولفون ويا موظفة الخزينة ويتقربون منها، وصارت علاقتهم وياها كأنها علاقة صداقة، يعني مش علاقة زباين وموظفة. فكانت زيارتهم للبنك دائما تتكرر، وتركيزهم كان بالذات على موظفة الخزينة، كانوا يراقبونها ويراقبون تحركاتها، متى تاخذ استراحات، كيف تتصرف، طبيعتها. فممكن نقول انهم ركزوا على نقاط الضعف البشرية في النظام اكثر من نقاط الضعف التقنية. هذه واحدة من الطرق اللي يستخدمونها الحرامية وحتى الهاكرز، يسمونها الهندسة الاجتماعية، تحاول تفهم وتحلل الطبيعة البشرية للاشخاص اللي تريد تستهدفهم. فمثل ما قلنا سمارتو واخوه كانوا يروحون مع بعض للبنك. طبعا لما تنفتح خزينة البنك باب الخزينة يظل مفتوح ما يتسكر، أهم شيء الموظفين موجودين، وفي كل الأحوال الصناديق اللي داخل مقفلة. فلما يجي الزبون صاحب الصندوق يشيكون على اسمه ويتأكدون من هويته، ومع بعض يفتحون صندوقه وهو عاد يحط وياخذ من صندوقه اللي يريده. الموظفة حتى تطلع برا الخزينة وتخليه بروحها عشان تعطيه خصوصيته. ففينسنت الأخ الأصغر كان يقعد يسولف ويا الموظفة ويشغلها، وسمارتو يقعد داخل الخزينة يشيك عليها ويفحصها ويستكشف الأشياء اللي ممكن تساعده على تنفيذ عمليته. فأهم شيء اكتشفه أن الموظفين يشيكون على هويته بس لحظة الدخول، أما وقت ما يريد يطلع من الخزينة فعادي يطلع ومحد يهتم له. الحين الخطوة اللي بعدها سمارتو محتاج أنه يدخل أدواته للخزينة، فأحسن مكان فكر أنه يخبيها فيه كان صندوقه، لأن هذا الصندوق ما حد يقدر يفتحه غيره. فجاب أدواته في شنطة وطلع مع الموظفة للخزينة وفتح صندوقه، والموظفة طبعا طلعت من الخزينة عشان تعطيه خصوصيته، وبعدها هو بدأ يحط أدواته في الصندوق. طبعا هو ما كان يجيب الأدوات كلها مرة واحدة، كان يجيبها حبة حبة عشان ما حد يشك فيه، وظل الصندوق يمتلي لين ما خلاص ما بقت فيه مساحة. بس المشكلة انه بعده كان محتاج أدوات زيادة، وبعضها حتى كان كبير، حتى لو صندوقه فاضي ما كان بيوسع أصلا، فكيف يدخل هذه الأدوات وياه للخزينة؟ الفكرة اللي طرت على باله هو انه يقول لموظفين البنك انه تاجر لوحات وتحف فنية، فبهالطريقة صارت عنده حجة انه يدخل أشياء وشنط كبيرة وياه. بس طبعا تظل عنده مشكلة المساحة، وين راح يحطها؟ سمارتو لاحظ ان الخزينة فيها سقف مستعار، فاستغل المساحة اللي فوق السقف عشان يخبي فيها أغراضه، خبى فيها أدواته والإضاءات وأكله وشربه وكل شيء يحتاجه. الحين المشكلة اللي بعدها كانت إن في جهاز إنذار في الخزينة، بس الإنذار هذا كان مجرد حساس صوتي، مهمته إنه يمنع أي حد يحاول يقتحم الخزينة من الجدران أو من الأرضية. يعني إذا كان في حد قاعد يحفر أو يضرب الجدران على طول راح يشتغل هالإنذار. ومع إن سمارتو ما كان ناوي يحفر الجدران أو الأرضية أو حتى السقف، لكن كان لازم يوقف الإنذار هذا عشان يقدر يكسر أقفال الصناديق. من حسن حظه أن الإنذار كان بدائي، وسمارتو كانت عنده خبرة كافية بالإلكترونيات عشان يعطله. كل اللي عليه كان أنه يخرب السماعة يفتح فيها فتحة وخلاص جهاز الإنذار راح يصير ما له أي فايدة. بس سمارتو كان بعده خايف أنه ممكن تكون في أجهزة إنذار ثانية في الخزينة غير هذا اللي عطله، أجهزة هو ما يعرف عنها ما واضحة قدامه. فعشان يتأكد أنه عطل كل أجهزة الإنذار، حط ساعة منبه في السقف وضبط المنبه عشان يشتغل في الليل وقت ما البنك يكون مسكر خلاص. فإذا في أجهزة إنذار وحساسات صوتية، لما ينطلق صوت المنبه راح تشتغل أجهزة الإنذار ويجي الشرطة بعدها على طول. فسمارتو ظل يراقب البنك ويشوف إذا الشرطة بيجوا، وفعلا الشرطة جوا وشافوا البنك وشيكوا عليه، بس لما تأكدوا أنه ما في حد راحوا. فهني سمارتو عرف ان في بعدها اجهزة انذار ثانية موجودة داخل الخزينة، وخلال الايام اللي بعدها دور على الاجهزة هذه وقدر انه يحصلها وعطلها كلها. في مثلا جهاز من الاجهزة كانوا مخبينه ورا خزانة الصناديق، فهو دز الخزانة هذه وقدر انه يعطل الجهاز ورجعها مكانها. ومرة ثانية سوى نفس التجربة، جاب الساعة وحطها في السقف وضبط المنبه عشان يشتغل في الليل وقعد يراقب، وهالمرة ما جاء الشرطة، فعرف انه خلاص كل اجهزة الانذار اتحطلت. الحين عاد نجي للخطوة الاصعب في العملية كلها، كيف راح يقتحم الخزينة؟ في يوم السبت بتاريخ 11 ابريل سنة 1981 سمارتو راح على البنك مثل المعتاد، كلم الموظفة وطلعوا مع بعض للخزينة. الموظفة فتحت الصندوق معاه وطلعت من الخزينة عشان تعطيه خصوصيته. طبعا أخوه كان موجود برا، فقعد يكلم الموظفة ويشغلها وحتى كان يغازلها عشان يشتتها تماما. في هذه اللحظات سمارتو اللي كان داخل الخزينة اختفى. كيف اختفى؟ وين راح؟ السبب الرئيسي اللي خلى سمارتو يختار هالبنك بالتحديد هو لأنه كان في فراغ في الزاوية اللي تلتقي فيها صناديق الأمانات. يعني مثل ما شايفين قدامكم هذه الخزينة وهذه الصناديق داخلها، في الزاوية اللي تلتقي فيها الصناديق في مساحة مربعة فارغة. هذه المساحة كانت موجودة في تصميم بعض خزائن البنوك ومن ضمنها هذا البنك. فبعد ما طلعت الموظفة سمارتو طلع فوق الصناديق ونزل في المساحة الصغيرة هذه وظل متخبي فيها. موظفة الخزينة مثل ما قلنا ظلت مشغولة مع أخوه برا اللي كان قاعد يشتتها، ولأن مثل ما قلنا التدقيق كان على الناس اللي تدخل ما كان على الناس اللي تطلع، فالموظفة ما انتبهت ان سمارتو ظل في الخزينة وما طلع. فعلى نهاية الدوام سكرت باب الخزينة الداخلي الصغير وبعدها سكرت الباب الخارجي الكبير وحطت المؤقت وطلعت اجازتها بكل بساطة، ما كانت شاكة باي شيء. سمارتو اللي كان داخل بعد ما تأكد ان الدوام خلص وكل الناس راحوا طلع من مكانه وشغل اضاءاته وطلع أدواته وكل شيء يحتاجه. الحين عاد جات خطوة كسر الأقفال، هذه الخطوة كانت حساسة جدا، فكان جايب وياه براغي كبيرة قطرها بنفس قياس قطر الأقفال عشان لما يضرب القفل الضربة تكون نظيفة، لأن لما يكسر القفل لازم القفل والصندوق يظلون محافظين على شكلهم، لأنه بعد ما يخلص يريد كل شيء يبين طبيعي، ما يريد يبين أن الأقفال مكسورة وأن الصناديق انسرقت. فبهالطريقة ظل يكسر الأقفال بدون ما يخرب شكل الصناديق وظل يأخذ منها الفلوس والأشياء الثمينة. طبعا هالعملية كانت جدا متعبة، أنك تكسر عشرات الأقفال والجو ظلام وخنقة أكيد كان شيء مو سهل. فكان سمارتو يأخذ استراحات، يأكل ويشرب ويجدد طاقته. الشيء اللي ساعده إن عنده وقت، بكرة بيكون يوم الأحد إجازة، فبيقدر يشتغل ويأخذ وقته. الشيء الغريب اللي حصلوه المحققين بعد إن سمارتو حب يلعب دور روبن هود اللي يسرق من الأغنياء ويعطي الفقراء. فكان من خلال محتويات الصندوق يقدر يعرف الناس اللي عليهم ديون أو رهن عقاري أو اللي يعني حالتهم ما بالأحسن. في وثائق ومستندات يحفظونها بعض الناس في الصناديق. فراح وخذ بعض الأشياء الثمينة اللي حصلها في صناديق الأغنياء وحطها في صناديق الناس اللي يعتقد إنهم أفقر أو حالتهم أصعب. فشي غريب يعني، ما أدري شكله شاف الثروة هذه الكبيرة قدامه فقلبه الحنون حب يتقاسم الثروة مع الناس الأقل حظا. حلوة هذه والله، تصدق بفلوس غيرك. طبعا سمارتو بذل كل جهده عشان ينظف المكان من أي بقايا ممكن تكون طاحت على الأرض، وطبعا رجع كل الصناديق لأماكنها وحط الأقفال عليها وظل يعيد ويمر عليها أكثر من مرة عشان يتأكد أن كل صندوق وكل قفل في مكانه. فظاهريا اللي راح يدخل للخزينة راح يشوف أن كل شيء تمام، الصناديق في مكانها والأقفال في مكانها، ما في شيء مكسور أو خربان. بس لو حد طبعا حاول يفتح أي صندوق القفل على طول راح يطيح. فسمارتو خلاص كان مجهز كل شيء ومستعد، أدواته وأغراضه خباهن فوق السقف المستعار، وغنايمه حطهم في الشنط اللي عنده، وأخذ الشنط ورجع وتخبى في المربع الفارغ اللي في الزاوية. فصباح يوم الاثنين بتاريخ 13 أبريل 1981 جو الموظفين وفتحوا البنك وبدوا الدوام، وموظفة الخزينة جات وفتحتها مثل ما تسوي في صباح كل يوم. ولما دخلت الخزينة شافت ان كل شيء طبيعي، يعني ما كان في اي شيء مثير للريبة. باب الخزينة كان مسكر وهي فتحته، والصناديق ظاهرة ان كلها تمام وكل شيء في مكانه. بس من الزاوية الفارغة هذيك سمارتو كان يستخدم مراية عشان يراقب الموظفة، وظل ينتظر في مكانه لين ما طلعت. لما طلعت الموظفة وتأكد بمرايته انه ما في حد في الخزينة، طلع من الزاوية ومعاه الشنط مالته. الشيء الغريب انه كان لابس لبس عمال. فليش؟ ليش كان لابس لبس عمال؟ السبب لانه كانت في اعمال صيانة في البنك وقتها، فسمارتو استغل هالشيء لصالحه، فجاب لبس بني مثل لبس العمال اللي يشتغلون في البنك بالضبط، وبكل بساطة طلع من الخزينة ومعاه الشنط، وما حد اهتم. الكل حسبوه عامل من العمال اللي وياهم، وطبيعي يعني العمال يشيلون وياهم أغراضهم في شنط. برا كان ينتظر أخوه معاه سيارة، فسمارتو على طول رمى الشنط اللي عنده في الدبة. لكن تخيلوا ان الغنيمة اللي سرقها سمارتو كانت اكبر من انه يشيلها كلها مرة واحدة. فبكل بساطة او خلونا نقول بكل بجاحة رجع سمارتو للبنك وطلع للخزينة واخذ الشنط الباقية وطلع من البنك بدون ما حد يقول له أي شيء. فهذه كانت واحدة من أكثر عمليات السرقة الذكية والجريئة اللي صارت في تاريخ سرقات البنوك بدون شك. محققين الـ FBI فحصوا كل شيء في الخزينة، صوروا كل زاوية وحاولوا يستخرجون البصمات، لكنهم ما قدروا يحصلون ولا أي خيط نهائيا. واحدة من الأشياء اللي حيرتهم كانت ساعة المنبه، ظلوا حايرين فيها لفترة، بس بعدين لما فحصوا أجهزة الإنذار الصوتية وعرفوا أنها كلها تم تعطيلها فهموا السبب وراء الساعة. المحققين بعد ما جمعوا كل اللي يقدرون عليه صاروا متأكدين ان اللصوص كانوا مخططين للعملية بتفاصيل دقيقة، وهذا معناه انهم اكيد استأجروا واحد من الصناديق. فراحوا وفحصوا قائمة اصحاب الصناديق وقدروا يتأكدون ان كل الناس في القائمة حقيقيين ما عدا شخصين، وطبعا استنتجوا ان على الاغلب هذي لهم اللصوص. ومع انهم خذوا مواصفاتهم واشكالهم من موظفين البنك، لكن كل هالاشياء ما وصلتهم لاي نتيجة في النهاية. فالقضية هذه ظلت قضية مفتوحة لفترة طويلة، مرت سنة كاملة بدون ما يوصلون لشيء. لكن بعد السنة هذه صارت حادثة في بلدة ثانية وبنك ثاني بس أيضا في شيكاغو. واحد من زباين هذا البنك دخل على الحمام وفجأة طاحت على راسه قطعة من السقف اللي كان بعد سقف مستعار. فالزبون شاف فوق واستغرب، حس كأنه في شيء تحرك في السقف، فراح وخبر البواب أو عامل النظافة. فجاء عامل النظافة وجاب ويا سلم وطلع على السلم ويا فلاش أو كشاف وقعد يدور في السقف وشاف رجل قاعدة تتحرك، فعلى طول خاف ونزل واتصلوا على الشرطة. فجاء الشرطة وأمروا هذا الرجل اللي فوق إنه ينزل، خلوه يطلع من منطقة السقف المستعار اللي كان فيها. وهذا الرجل كان ويليام سمارتو اللي كان متخبي في سقف الحمام، لأن الحمام موازي لخزينة البنك، الخزينة اللي على ما يبدو أنها كانت هدفه الجديد. الشرطة بحثوا في منطقة السقف المستعار اللي كان متخبي فيها وحصلوا أدوات شبيهة جدا بالأدوات اللي تم استخدامها في السرقة الأولى. الأولى، ولما الشرطة تحروا عن سمارتو أكثر حصلوا دلائل تدل أن هذا الرجل ما كان بس مصفف شعر. فريق الـ FBI شيكوا على كل السرقات اللي ممكن تكون مشابهة لها السرقة. فتخيلوا أنهم اكتشفوا محاولة سرقة ثانية صارت قبل كم شهر، ونفس الشيء صارت في بلدة ثانية موجودة في شيكاغو. التقرير عن هذه المحاولة يقول أن كان في رجل لابس لبس عمال قاعد يحفر في جدار خزينة البنك بدرل، فعامل من عمال النظافة شافه واستغرب، فراح له وكلمه وبكل ثقة رد عليه سمارتو: لو سمحت لما أخلص نظف الوسخ اللي هني. وعلى ما يبدو أن العامل صدقه، صدق أنه يشتغل وياهم وأنه قاعد يسوي شغلة انطلبت منه. طبعا بعدها سمارتو أخذ أغراضه وطلع على طول، حتى لو خدع العامل ما كان مستعد أنه يخاطر ويكمل، فقدر أنه ينفذ منها هالمرة لأنه لعب دور الواثق من نفسه. وهالشي شفناه في كثير من قصص الحرامية والنصابين، أي واحد حتى لو كان في مكان غلط لو قدر يمثل أنه واثق من نفسه ما حد بيشك فيه. بس طبعا ما اي حد عندها المهارة، تحتاج تدريب. وهالشي يمكن يعطينا انطباع اكبر عن شخصية سمارتو. يعني الواحد ممكن يسأل، هو سرق اكثر من مليون دولار المرة الاولى، ليش يريد يسرق اكثر؟ لهالدرجة طماع؟ بس سمارتو في الواقع ما كان طماع. لما سألوه ليش تسرق اكثر من بنك قال لانه يحب التحدي، كان يحب الاثارة اللي تعطيه الشغلة هذه، كانها لعبة بالنسبة له. وهالشي يبين لما تكلمنا مثلا كيف كان ينقل الاشياء الثمينة لصناديق الناس اللي يعتقد انهم افقر او وضعهم اصعب. فيعني الانسان هذا كانت عنده شخصية غير، شخصية مميزة غير عن شخصية الحرامي العادي. المهم في نفس هذا البنك اللي حاول سمارتو يحفر فيه الجدار، الشرطة اكتشفوا ان فيه ساعة منبه نفس الشيء كان مخبنها في السقف المستعار. ولما جابوا العامل اللي شافه كشاهد، اكد العامل هذا ان سمارتو هو الشخص اللي كان في البنك، هو اللي كان يحاول يحفر الجدار. فالحين مع تشابه السرقتين او المحاولتين هذيل اللي اثبتوهن عليه، اتهموه بعد بالسرقة الأولى، مع أنه ما كان في دليل يدل على أنه منفذها، بس كل شيء كان متشابه: المنبه، الأدوات، استخدام السقف المستعار، كل شيء. طريقة والذكاء في عملية السرقة اللي نفذها خلاها تتميز عن أي عملية ثانية. فهالشيء الحين انقلب ضده، صاروا سهل يميزون عملياته، فبكل سهولة ربطوا عملية السرقة الأولى فيه. طبعا سمارتو حاول أن ينكر التهمة ويقول لا والله أنا مالي خص في هذيك العملية، لكن القاضي حكم عليه أنه مذنب وانحكم بعشرين سنة في السجن. بس القاضي قال له إذا رجعت الأشياء اللي سرقتها راح أخفض لك الحكم. طبعا لذاك الوقت سمارتو بعده كان يدعي أنه بريء، لكن لما عرف أن الحكم 20 سنة خاف وقرر يعترف. سمارتو كان مخبي غنيمته في شنطة، والشنطة على ما يبدو أنها كانت تحت الماي، ما أدري كانت في بحيرة أو نهر أو شيء، لأنها لما وصلت للمحكمة عن طريق المحامي ماله كانت مبلولة خرسانة، وريحتها بعد كانت جدا سيئة. ولما فتحوا الشنطة حصلوا فيها معظم الفلوس والمجوهرات اللي سرقها سمارتو من بنك بنينغتون. فلأنه رجع الغنيمة، القاضي وفى بكلمته وخفض له الحكم من 20 سنة ل8 سنين. لكن التخفيض هذا كان بعد معاه شرط إضافي، وهو أن سمارتو يخبر المحققين كيف نفذ عمليته بكل التفاصيل. فخبرهم سمارتو عن السقف المستعار وعن المساحة الفاضية في الزاوية اللي تخبى فيها وكل التفاصيل الثانية. الاعتراف هذا حرفيا غير معايير الأمان في كل بنوك أمريكا، دخلوا في المعايير أنه ما يكون في خزائن البنك أي أسقف مستعارة، وبعد ما تكون في مساحات فاضية في الزوايا. يعني الصراحة هذه كانت واحدة من أكثر السرقات المميزة اللي مرت علي. المهم إحنا وصلنا لنهاية القصة، وإذا كنت وصلت لهني وبعدك ما مشترك أو ما ضغط زر اللايك فالله يسامحك، يعني تشوف الفيديو للنهاية وتستمتع، على الأقل اشتراك ولايك يا أخي، وصح. وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدر تشوفها وتستمتع فيها. يلا نتقابل الفيديو الجاي، مع السلامة.